الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. لا، أعد العبارة اللي قبلها لأنها متصلة بما قبلها. قال رحمه الله: وما نقص بسعر لم يضمن. أو أرجع كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما هو معلوم، الكلام في حكم الغصب الذي هو غصب الأموال أو الحقوق كما عرف المؤلف، الذي هو الاستيلاء على حق الغير بالقوة. فذكر المؤلف شيئا من أحكام الغصب، وأنه محرم، والله سبحانه وتعالى شدد في تحريمه، والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في تحريمه، وأنه من أشد أنواع الظلم، وأن على الغاصب أن يتقي الله ويرد ما اغتصب من حقوق أو أموال أو أشياء أو غير ذلك، أن يردها بأعيانها ويضمن ما يكون من نقص، كما مر بنا في بعض المسائل التي ذكرها المؤلف. وأنه مع ما يرد أيضا ينبغي أن يعذر من قبل ولي الأمر، وهو أيضا معرض للإثم والمؤاخذة والعذاب يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة، ويرد الحق إلى أهله ويستسمح أهله. فذكر من المسائل إلى أن ذكر أن الشيء المغصوب إذا نقص سعره فلا ضمان على الغاصب، لأنهم يقولون هذا شيء لا شأن للغاصب فيه ولا دخل له به، والشيء المغصوب بحاله ما تعرض لنقص ولا لعيب، إنما هي أسعار. فمثلا لو يعني غصب سيارة من صاحبها، أو غصب أرضا، أو غصب شيئا، فكانت قيمة مثلا هذا الشيء، لو أرض غصبها أخذها قهرا من صاحبها ومنعه منها وبنى عليها مثلا، كانت قيمتها 100,000، فأخذها بقيت عنده سنة، فإذا بقيمتها تنزل إلى 80,000، وتاب إلى الله أو الحاكم ألزمه بإعادة الأرض إلى صاحبها. جاء صاحب الأرض قال: الآن أرضي ما تسوى إلا 80,000، وهو يوم غصبها قيمتها 100,000. على كلام المؤلف رحمه الله لا يضمن الغاصب شيء، لأن الغاصب يقول: ما أرضك هي أرضك، ما غيرت فيها شيء ولا حركت فيها شيء ولا أفسدت فيها شيء أبدا، هي كما هي. أما كون السعر انخفض، فالسعر مثل ما إنه ينخفض يرتفع، والمسعر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. لكن ذكرنا أن من المحققين من يلزم الغاصب بفرق السعر. لماذا؟ لأن صاحب الأرض يقول: أن كنت تريد أبيعها، وأنت حلت بيني وبين بيعها، لما كانت أسعارها 100,000، 105,000، 110,000، 95,000، ممكن أتدارك الأسعار والانخفاض وأبيعها وأتصرف فيها، لكن أنت منعتني من هذا فوت علي فرصة. فلذلك من المحققين من يرى أن الغاصب يضمن فرق السعر، إن كان في عقار أو شيء من الأشياء فإنه يضمن الفرق، لأنه حال بين صاحب الشيء المغصوب وما له بحيث لا يتصرف فيه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال رحمه الله: ولا بمرض عاد ببرئه. وأيضا هذا يمثلون له بالرقيق وبالحيوان، فلو غصب من إنسان حصانا أو بقرة أو مواشي أو ما إلى ذلك، فمرضت عند الغاصب، مرضت ثم إنه استعيدت منه وقد برئت، يعني استمر بها المرض مثلا شهر شهرين فترة من الزمن، لكنها عادت إلى صاحبها كما كانت يوم غصبت بريئة سليمة من المرض. فهل نحمل الغاصب شيء؟ ما نحمله، عادت كما هي ما دام أنها برئت تماما. قال رحمه الله: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إيه نعم، يعني لو أن هذا الشيء المغصوب، وهذا يمثلون له بالرقيق، يعني أخذه الغاصب مرض عنده لكنه عاد بريئا، لكنه نقص زاد بتعليم صنعة، يعني الغاصب علمه صنعة من الصنعات، مثلا خياطة، كتابة، أي شيء من الحرف أو من الصنائع التي استفادها. معروف أن الرقيق تزيد قيمة في هذه الحالة، إذا عرف أنه صاحب صنعة يتقن صنعة من الصنائع، ليس كالرقيق الساذج الذي لا يحسن شيء. ففرق الزيادة هذا عبارة المؤلف، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني ضمن النقص ولو عاد بتعليم صنعة، يعني كون أنه مرض وبريء فهذا لا يعفيه من تحمل النقص الذي حصل له، يعني لا يقابل النقص بالزيادة. فالنقص الذي حصل يضمنه الغاصب ولو حصل له زيادة من وجه آخر، ولو حصل له للرقيق مثلا زيادة من وجه آخر، فالزيادة عندهم لا تقابل النقص الذي حصل إلا إذا كانت من جنس واحد كما سوف يذكره المؤلف. ممكن يعني مثلا إذا لو عاد مريضا يضمن نقص المرض وإن تعلم صنعة في هذه الحالة، فنقصه أو زيادته لا تقابل النقص الذي حصل له. قال رحمه الله: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. نعم، يعني وأيضا هذا إنما ينسحب على الرقيق، فأخذه الرقيق فتعلم عنده صنعة من الصناعات، أو كان هزيلا ضعيفا فسمن، ثم قبل أن يستعاد منه نسي الصنعة أو عاد هزيلا، فيضمن قيمته أحسن ما كان عنده، أكثر ما كان قيمة في حال إتقانه لتلك الصنعة وفي حال سمنه وصحته وعافيته، فيطالب بهذا الفرق. يطالب بعد إذا تعلم حرفة عند الغاصب. أي نعم، تعلم ثم نسي، نعم، وسمن وتعافى وصح ثم هزل، فيطالب بقيمته صحيحا متعلما. كما لو عادت من غير جنس الأول. أي نعم، كما لو عادت من غير جنس الأول يضمنونه، يعني لو أنها تعلم يعني صنعة من الصناعات يعني غير الجنس الذي كان يمارسه، إما مثلا خياطة أو كتابة أو نجارة أو حدادة أو ما إلى ذلك. قال رحمه الله: ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. إذا عادت من جنسها، يعني مثلا أتقن صنعة من الصنائع بحيث صارت قيمته تساوي 100، ثم إنه نسي فنزلت قيمته إلى 90، فأتقن صنعة أخرى زادت بها قيمته، فهنا يضمن أعلى قيمة له عندما أتقن صناعة من الصناعات، يحمل الغاصب أعلى قيمة، لأنه لو كان بيد سيده لتصرف فيه. قال رحمه الله: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. هنا المؤلف رحمه الله تكلم عما يتعرض له المال المغصوب، يعني لو أن هذا الغاصب تصرف بالشيء المغصوب، إما غصب شعيرا أو ذرة أو برا أو سكر أو شاي، وخلطه مع أموال مماثلة عنده بحيث لا تتميز، أو زيتا مع الزيت، أو سمن مع السمن، أو خلط الزيت لته بالسويق فصار لا يمكن، أو سرق الصبغ فصبغ به الثوب، أو غصب الثوب، قد غصب الزيت فصبغ به الثوب، أو غصب الثوب فصبغه باللون هذا، فهنا لا مجال لتميز شيء عن شيء لأنها أموال متماثلة، ولم يزد الشيء هذا المال الذي صار لا يتميز، لم يزد تزد قيمته ولم تنقص، فهنا يعتبر صاحب المال المغصوب والغاصب كأنهما شريكان في المال. كيف نخلص أحدهما من الآخر؟ يباع هذا المال وكل يأخذ قيمة ماله إذا عرف قدره. إذا عرف قدره الثوب قيمته كذا بدون صبغ مثلا 10 ريالات، بعدما صبغ صارت قيمته 12 ريال، فلصاحب الثوب 10 ريالات لصاحب الصبغ مثلا. إيه نعم، هذا وإن نقصت قيمته. لا، إذا نقصت سوف يضمن النقص، وإن زادت فالزيادة الصحيح أنها لصاحب المال، الصحيح أنها لصاحب المال الزيادة. يعني هذا الثوب مثلا قيمته بدون صبغ قماش مثلا، أخذه الغاصب وصبغه فصار بدل ما يسوى 10 ريال صار يسوى مثلا 13 ريال، الصبغ قيمته ريالين، إنما ريال هي نتيجة العمل، العمل الذي عمله الغاصب، فعمل الغاصب هدف لا يعوض بشيء في هذه الحالة، فالزيادة تعتبر لصاحب الثوب ويعطى الغاصب قيمة الصبغ الذي استعمله، والثوب يعاد لصاحبه بصبغته وزيادة الزيادة التي نتجت عن عملية الصباغة. يعني لا يكون شريكا، لا يكون شريكا، لأن شرط المشاركة ألا يكون نقص ولا زيادة. ومع ذلك إذا اصطلح الغاصب والمغصوب منه، إذا اصطلح على شيء فالأمر راجع إليهما، لكن الكلام في ما إذا صار بينهما تنازع وأصر الغاصب على إعادة حقه كاملا، والمغصوب أيضا ادعى أنه أدخل أشياء ويريد الأشياء التي أدخلها، يقول أنا فقط زدت أشياء أعطوني إياها، والغصب مثلا يقول أتحمل العقوبة، تعاقبونني من أجل الغصب عاقبوني، لكن مالي يعني ما ليس لكم حقا تأخذوا مالي، مثل ما أنكم تنكرون علي أخذ الأموال من أصحابها أيضا لا تأخذون مالي بغير حق. وإن نقصت القيمة ضمنها، إذا نقصت قيمة هذا الشيء المخلوط الذي لا يتميز، لأنه إذا كان يتميز ما فيه إشكال، إذا كان يتميز المال المغصوب يعاد لصاحبه برا أو شعيرا أو زيتا أو سمنا أو دونا أو ينكر، لكن إذا خلط بحيث لا يتميز وما فيه إلا أن يباع، إن اشتراه الغاصب أولا صاحب المال المغصوب أولى إذا أراد أن يشتري بسعر المثل، فإن كان ليس له رغبة فالغاصب أولى من غيره بحكم أن له شراكة فيه، فإذا كل منهما قال أنا ما أريده يعرض يباع، فإن بيع بسعر المثل من غير زيادة ولا نقص فكما قال المؤلف هما شركاء، كل في شريك بقدر ماله الذي أدخله فيه، إن كان سويقا فصاحب السويق بقدر قيمة السويق، وصاحب الزيت بقدر قيمة الزيت، ثوب مصبوغ صاحب الثوب بقيمة الثوب، وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ، وهكذا. إن حصل نقص فلا، فالنقص كما مر بنا يطالب به الغاصب، يطالب بالنقص يضمن. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، هذا الذي ذهب إليه المؤلف، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحب هذا الشيء، يعني الصبغ صار قيمته أكثر بعد الخلط، أو الثوب أكثر بعد الخلط بعد الصبغ، ومثلا السويق صارت قيمته أكثر بعد الخلط، أو الزيت، فعلى كلام المؤلف الزيادة لصاحبها، لكن المحققون يقولون الزيادة لصاحب المال، الزيادة لصاحب المال، لأن هذه ليست يعني زيادة في الغالب إنما نتيجة عمل أو ارتفاع أسعار فهو أولى بها، لأنه معتدى عليه ومظلوم، والغاصب يكفيه أن يعاد له رأس ماله ولا ينبغي أن يستفيد شيء من الغصب. قال رحمه الله: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني في حالة مثلا يعني صبغ ثوبا أو بابا أو شيء من الأمور، سرق مثلا غصب أصباغ وصبغ بها أبوابه أو أثوابه ما لذلك، ثم تمكن منه فأبى قلع الصبغ، قال إذا قلع ما تتلف قيمته، أو صاحب الثوب قال أيضا أنا ما إذا أخذتم الصبغ أفسدتم عليه الثوب. فمن أبى لا يجبر، لأن فيه مضرة تلحق به، أدام فيه مضرة تلحق فالقاعدة الشرعية والتي هي حديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فيباع هذا الشيء إن كان بابا أو خشبا أو دولابا أو كرسي أو ثوب قد صبغ، وأحد المالين إما الصبغ أو الشيء المصبوغ مغصوبا فيباع، يباع وتوزع القيمة بحسب ما ذكره المؤلف. إن كانت القيمة مماثلة لقيمة المالين فكل يأخذ ماله، وإن كان فيه نقص ضمن الغاصب النقص، وإن كان فيه زيادة فعلى كلام المؤلف ينظر هذه الزيادة هي نتيجة للمال المغصوب ولا نتيجة لمال الغاصب فيأخذها. والصحيح كما قلت لك كلام بعض العلم بل الزيادة يستأثر بها صاحب المال المغصوب. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذا نوع من الاستطراد من المؤلف رحمه الله، يعني إنسان اشترى أرض فغرس فيها وبنى فيها فتبين أن هذه الأرض مستحقة، وقد تكون مستحقة لأن صاحب الأرض قد غصبها من صاحبها، والمشتري ما يعلم بهذا الشيء فقام وغرس وقام وبنى، فلما تبين الأمر ورفض صاحب الأرض قال أنا أريد أرضي كما هي، فقلع الغرس وأزيل البناء، فالبائع الذي باع على هذا المشتري يتحمل النقص لأنه هو الذي ورطه، فيتحمل نقص الغرس وما تلف بالنسبة للبناء عندما أزيل يتحمل هذا كله. قال رحمه الله: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. يعني لو أن المغصوب طعام وقدمه الغاصب للإنسان يعلم أن هذا مغصوب من فلان أو من غير فلان، إنما يعلم أنه مال مغصوب فلم يتورع وأكله أو استهلكه إن كان ثيابا أو غير ذلك الأشياء التي تستهلك، فالضمان على من؟ الضمان على هذا الرجل الذي استهلك هذا الشيء أو أكله، لأنه هنا استمع كما يقولون سبب ومباشرة، فالمباشرة تقدم على السبب، الغاصب هو سبب، والعالم بأن هذا المال مغصوب ومع ذلك لم يتورع من أكله أو استهلاكه هو الذي باشر الإتلاف، فالضمان عليه هو، والغاصب يؤدب ويعزر بما يناسب حاله. والعكس بالعكس، أي عكس الصورة، الحكم يكون بعكس الحكم الذي قرره المؤلف. فإذا كان الذي أكل الطعام أو استهلك الشيء غير عالم ما يعني، جاء إنسان وقال تفضل هذا شيء من الطعام أو هذا شيء من الأشياء ويظن أنها ملك له، فلم يتردد في قبولها واستعمالها واستهلاكها وأكلها، فتبين أنها مغصوبة، هل نطالب هذا الإنسان؟ هذا الإنسان ما لا حرج عليه، ظن بصاحبه ظن حسن، فالضمان إذن في هذه الحالة على الغاصب لأنه متسبب، وصحيح لم يكن مباشر لكن المباشر جاهل معذور فلا نحمله شيء. ما يشاركه شيخ حفظك الله؟ لا ما يشارك الغاصب، أقصد في الحالة الأولى إذا قلنا الضمان، الضمان إذا غصب ثم أكله عالما ما يشتركان فيه؟ لا ما يشتركان، لأن هذا كله يقدم على أكل شيء أو استعمال شيء أو استهلاك شيء يعلم أنه مغصوب، ليس له عذر، ليس له عذر، فهو ينفرج بالضمان والغاصب يعذر، وقد يشارك الذي أيضا استعمل هذا الشيء المغصوب هو لا يخلو من الإثم لأنه تعاون مع صاحبه على الإثم والعدوان، فلو عزر لكان محل للتعزير والأدب، لكن الأدب والتعزير على الغاصب والضمان على الذي استهلك هذا الشيء. قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. ولو أطعمه لمالكه أو وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم إلا أن يعلم. يعني الغاصب هذا مثلا قدم هذا الشيء المغصوب رجع على صاحبه وقدمه رهنا أو آجره إياه أجره على سبيل الأجرة أو أودعه إياه وديعة أو قدمه على أي صورة من الصور، فما يعلم صاحب المال أنه ماله غصب منه وأعيد له بصورة أخرى، فلو تلف ما تبرأ ذمة الغاصب. لماذا؟ لأن صاحب المال في هذه الحالة يعني كأنه أمين مثل الأمناء، يعني إنسان أودع عندك مال والمستودع والمؤتمن لا ضمان عليه، ما على المحسنين من سبيل، فهذا الغاصب غصب شيئا وأعاده إلى صاحبه، إما أجره إياه وهو لا يعلم أنه ماله غصب منه واستأجره من الغاصب فتلف عند صاحب المال، تلف، هل تبرأ ذمة الغاصب؟ لا، لأنه مر بنا أن المستأجر لا يضمن، المستأجر لا يضمن والمرتهن لا يضمن، لأن كلهم أيديهم أيدي أمانة، أيدي أمانة، فلا تبرأ ذمة الغاصب في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف. ويبرأ بإعارته، يبرأ بإعارته، يعني غصب من إنسان حصان ثم صاحب المال ما يدري من الذي أخذ حصانه أو لا، يعني التبس عليه بغيره واستعاره من الغاصب وهو لا يعلم أنه حصان، فهنا مر بنا في كتاب العارية أن العارية مضمونة، وهذا المشهور في المذهب، المؤلف رحمه الله جرى على المشهور من مذهب الحنابلة، فهذه الصورة تخالف الصورة التي قبلها باعتبار أن العارية عندهم مضمونة، فهنا إذا تلف الحصان عند صاحبه الذي غصب منه واستعاره من الغاصب جاهلا أنه حصانه فإنه لا يضمن الغاصب وبرئ في هذه الحالة، برئ يعني للضمان، لضمان يعني. لأن المستعير الذي هو صاحب المال يضمن العارية، يضمن العارية، لكن الأدب والتعزير بالنسبة للغاصب لا بد منه، يبقى حكم. إيه نعم. قال رحمه الله: وما تلف أو تعيب من تعيب أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، يعني هذا كما هو واضح، يعني ما تلف أو تعيب من مال مثلي، الأموال المثلية هي التي لها مثيل، وغالبا ما تكون المكيلات والموزونات من أنواع الحبوب مثلا، من أنواع الحبوب والزيوت، هذه في الغالب أنها أموال مثلية، فالحنطة مال مثلي، والتمور مثلية، والشعير والذرة والرز والسكر، لكنها تتفاوت في جودتها، تتفاوت في جودتها ورداءتها، منها الجيد ومنها الرديء ومنها الوسط، فهذه إذا تلفت أو تعيبت على الغاصب أن يعيد لصاحب المال مثل ماله، مثل ماله، لأنه ممكن شعير بشعير، ذرة بذرة، سكر بسكر، وهكذا، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن إحدى زوجات النبي عليه السلام صنعت طعاما، إما حفصة أو زينب بنت جحش رضي الله عنهم، فأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغارت عائشة رضي الله عنها لما رأت هذا الصنيع، فلم تملك نفسها أن ضربت يد الجارية فسقط الإناء وانكسر والطعام كذلك تبدد، فالرسول صار يجمع الطعام ثم قال: طعام بطعام وإناء بإناء، يعني ألزم عائشة رضي الله عنها أن تضمن هذا الطعام بطعام، فالطعام أخذ منه الفقهاء أن الطعام مثلي، يعني يصنع طعام مثله، والإناء كذلك تقدم لصاحبة الإناء إناء مثل إنائها، مع أن الفقهاء بالنسبة للأواني لا يعتبرونها يعني مثلية لأنها تتفاوت في الصنع. قال رحمه الله: وإلا فقيمته يوم يوم تعذره. إيه نعم، فإذا لم يكن من الأموال المثلية فقيمته يوم تعذر، إذا تعذر المثلي فإنه يضمن بالقيمة. يعني لو غصب مثلا أنواع من الماشية أو من الأمتعة أو من الأثاث أو من الأواني وليس لها مثيل، أو أنها قد استعملت بحيث صارت ما نجد لها مثيل، الجديد أكثر منها بكثير والمستعمل يختلف تماما، فصارت أموالا قيمية فتقدر بقيمتها، يضمنها الغاصب بقيمتها. ويضمن غير المثل بقيمته غير المثل بقيمته يوم تلفه. الأموال التي ما هي مثلية يعني الأواني أو المواشي أو غيرها تضمن، يضمنها الغاصب بقيمتها، لكن متى يضمنها بقيمتها؟ هذا الفقهاء رحمهم الله لهم كلام، منهم من يقول يضمنه يوم غصبه، الوقت الذي غصبه فيه كم كانت قيمته، يضمن بالقيمة التي حصل فيها الغصب. آخرون قالوا يضمنه يوم تلف مثل ما ذكره المؤلف، تلف عليه وقال أنا ما أستطيع أردها الآن، تلفت هذه الأموال، ماتت المواشي أو تلفت الأواني أو سرقت منه أو ما إلى ذلك. فقالوا إذن متى ماتت المواشي؟ ماتت بعد أن غصبها بشهرين أو ثلاثة، كم كانت قيمتها؟ قيمتها كذا وكذا، يضمنها يوم التلف. من الفقهاء كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله قالوا عندما حكم عليه، إذا وصلت القضية للقاضي وحكم عليه فقد ألزمه، فيضمن القيمة بالوقت بالقيمة التي كانت يوم الحكم، يوم الحكم عليه. والذي يظهر والله أعلم على وفق ما مر بنا أن الغاصب ينبغي أن يضمن أعلى قيمة، يعني لو كان يوم غصبها المواشي قيمتها مثلا تقدر على 400 ريال وتذبذبت الأسعار طوال الفترة حتى تلفت وقيمتها 500 ريال وصدر الحكم عليه بالمطالبة والقيمة وقد ارتفعت قيمتها إلى 600 ريال، فالذي ينبغي أن يضمن أعلى قيمة، أعلى قيمة. ولو كانت يعني الأسعار بالعكس كانت 600 ثم انخفضت إلى 500 ثم إلى 400 فكذلك ينبغي أن يضمن أعلى قيمة، لأنه ظالم ومتعدي وفوت على صاحب المال ماله. يكون تعزيرا شيخ صلاليك هذه الزيادة؟ لا، هذه الزيادة بحكم أنها حق للغاصب لأنه فوت ماله عليه، لما فوت ماله عليه كان بإمكانه أن يتصرف فيه كما يحب، فيضمن أعلى قيمة للمال الذي غصبه، أما التعزير فشأنه آخر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. هذا في شأن العصير، لو كان الإنسان غصب أنواع من العصيرات وبقيت عنده حتى تخمرت تفاعلت مع الوقت والزمن، معروف أن أنواع العصير تتخمر نتيجة حصول تفاعلات ولو لم يدخل فيها أشياء، ولذلك ورد في شأن العصير أنه لا ينبغي أن يشرب بعد ثلاث، أن يشرب بعد ثلاث كان عليه الصلاة والسلام ينبذ له الزبيب أو التمر فيشربه اليوم الأول والثاني والثالث ثم بعد ذلك لا يقبله، لأنه يحصل فيه نوع من التفاعل و يخشى أنه يتخمر. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام في أول أمر كان ينهاهم عن الانتباذ في الأواني التي ليست محكمة، فنهى عن المقعر والمسفت ونحوها من الأواني، ثم بعد ذلك قال انتبذوا بما شئتم غير أن لا تسكروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعصير من شأنه إذا طال به الوقت وفي بعض الأحوال أنه ينقلب خمرا للتفاعلات التي تحصل له، فهذا الإنسان اغتصب أنواع من عصير العنب، تفاح، برتقال، أنواع فبقيت عنده في أوانيها ومرت فترة صارت خمرا، هل كيف يضمنها لصاحبها؟ الخمر عند المسلمين مال غير محترم وفي حكم المتلف، فيضمن مثل العصير، إن كان له مثل يطالب بمثله يوم غصبه نظيفا لم تحصل له لا حموضة ولا إسكار ولا شيء من ذلك. فإن تعذر المثل مثل ما قال المؤلف يتحول إلى القيمة، يتحول إلى القيمة. الصورة الثانية ما تخمر العصير بعد لكن صار خلا، تحول إلى خل حامض يستفاد منه في يعني الطعام، فهنا يعيده لصاحبه كما هو ويضمن النقص. فرق بين قيمته يوم كان عصيرا يشرب عصير وبين قيمته يوم صار خلا، فإن كانت قيمة خل أقل يضمن النقص بين، وإن أصر صاحب عصير قال ما أقبله خل، أنا لا أقبل إلا أن تعيد لي عصيري كما غصبته، فله الحق في هذا، فله الحق في هذا. إذن كلام إيه نعم، هذه الآن محكمة وفيها مواد حافظة يعني تحفظها من التغير فلا يرد عليه هذا الشيء، لكن الكلام في العصير الطازج الذي يعصر ويبقى متروك ربما اليومين والثلاثة فيحصل له نوع من التغيرات التفاعلات، فإما أن يتخلل أو يصير فيه نوع من الإسكار، فلذلك يحذر من شربه وينهى عنه. لا في الثلاجة، لأنه عادة في الجو البارد وبالبرودة يتأخر، وإلا هو مع طول الزمن لا بد أن يتغير. قال رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الحكمية، تصرفات الغاصب الحكمية. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. هنا يريد أن يتكلم المؤلف عن مسألة تتصل بمصير المال المغصوب. هذا الإنسان الغاصب أخذ هذا المال، مثلا غصب سيارة فباعها، والمشتري ما يعلم أنه غاصب فأخذ السيارة وباعها أيضا أو أهداها أو تسلسل البيع. فتصرفات الغاصب الحكمية، أجر الشيء أو باعه أو رهنه أو تبرع به، هذه كلها تصرفات عوضية، فهي أو حتى غير عوضية، ما دامت عقدية فهي تصرفات لها حكم يحكم عليها بالصحة أو الفساد. فالمؤلف يقول تصرفاته باطلة، يعني هذا الشيء الذي غصبه وباعه نحكم عليه كأنه لم يعد مبيعا، البيع باطل، ولذلك الآثار التي تترتب عليه لا يلتزم بها، نعتبر المال لا زال لصاحبه الأول. فما حصل من تسلسل نماء، مثلا لو غصب شاة فتولدت أو دجاجا فكذلك تكاثر أو حبا فزرع، فالمال وما ينمو عنه هو لصاحب المال الأصلي. فتصرفات الغاصب باطلة كأن لم تكن، كأن لم تكن. أما إذا كانت تصرفات غير حكمية، أتلفه أو أكله أو ما إلى ذلك، فهو آثم ويضمنه، لأنه انقطع في هذه الحالة، انقطع عن التسلسل. لكن إذا باع وخرج من يده بنوع من أنواع التصرفات أو أجره، فنحكم على هذا العقل بأنه باطل. ومن الفقهاء من يذهب إلى تصحيح تصرفات الغاصب، يقول بل تصرفاته صحيحة، لأن العبرة بوضع المال، ما دام المال بيد إنسان ينبغي أن نصحح الأحكام، لأن هذا أيضا لمصلحة صاحب المال، لمصلحته. لو حكمنا أن المال له لا ترتب عليه يعني أمور معقدة، فالمال قد ينتقل إلى عشرات الأيدي، يباع إلى هذا ويؤجر إلى ذاك ويرهن عند هذا وهكذا، فيصير له أحوال كثيرة جدا. فنحكم عليها بالصحة ونحفظ حق صاحب المال ما يحصل له من نقص بتضمين الغاصب، الغاصب يضمن أي نقص، ونحكم على التصرفات بأنها صحيحة أخذا بظاهر الحال، أخذا بظاهر الحال. لا، إذا حكم بالصحة فلا يعود، أما إذا تابعنا المؤلف وقلنا باطلة فيعاد المال، يضمن إن كان فيه نقص يضمنه. الغاصب نعم يضمن، لأنه ما دام منطلق من تصرف باطل فينسحب البطلان على كل المعاملات. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله. يعني قال الغاصب، اختلف الغاصب وصاحب المال الموصوف في قيمة الشيء التالف أو قدره أو صفته. قال له صاحب المال: أنت أتلفت لي مثل 10 روس من الغنم. قال: أبدا، هي 8 روس. ما أو قال قيمتها 500 ريال. قال: أبدا، أقيمها على 400. أو صفتها: هي الأغنام من نوع كذا، وهذا يقول هي نوع من نوع آخر. هذا الكلام مفترض إذا لم يكن هناك بينة ودلالة، يعني ما في بينة تبين القول الصحيح لمن، للغاصب والمغصوم منه. فإذا تعادلت أقوالهم يقدم قول الغاصب، لأنه هو صاحب الشأن في هذا، المال عنده بيده، فلذلك قدم قوله فهو المدعي. وفي حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال رحمه الله: وفي رده وعدم عيبه قول ربه، ربه رب المال، يا صاحب المال، يعني بعكس التي قبلها. اختلف الغاصب والمغصوب، قال: أنا فعلا أعترف أني غصبت المال منك، لكن أستغفر الله وأتوب إليه، وأنا أعدت لك المال. أعدت. قال الغاصب: ما أعدت شيء أبدا. نقبل قول من إذا لم يكن هناك بينة، ما في شهود ولا وثائق ولا شيء من هذا القبيل، نقبل قول صاحب المال، لأن الغاصب اعترف بالمال أنه عنده، اعترف الآن. قضية أنه عاد، وهذا ما في شيء، ما نقبل قوله بأنه عاد، بل نقبل قول صاحب المال، لأن الحق الآن مع صاحب المال. أو كذلك قال المال هذا المال، صاحب المال قال: طيب هذا ليس مالك كما أخذته لما غصبته، كان مال سليم ما في عيوب ولا شيء. قال: أبدا، أنا اغتصبته وعدته كما هو بعيوبه. قال: أبدا، مالي كان سليما. أيضا القول قول رب المال، بأن المال إنما أصابه العيب عند الغاصب، عند الغاصب، لأن الغاصب اعترف بأخذ المال، وما دام اعترف بأخذه فإنه يحمل، وأيضا يقبل قول صاحب المال بأن ماله الأصل فيه السلامة وعدم العيب، فيقدم قوله في هذه الحالة. وكل قول إن كان قول الغاصب أو المغصوب منه مع اليمين، مع اليمين في هذه الحالة. صاحب القول الذي يقدم قوله، يعني الذي قبلنا قوله قدمنا قوله بيمينه. في حالة في إعادته أو يعني العيب الذي لحق به، هذا يقبل قول صاحب المال المقصود منه. أما إذا اختلفوا في مقدار المال أو تلفه أو صفته فقول الغاصب. وإن يحلف، لا، اليمين أولا يحكم بها على أحد الطرفين، وهي على القاعدة التي في الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن رفض أن يحلف، من أهل العلم من يقول ترد اليمين على الآخر، ترد اليمين على الآخر في هذه الحالة. وإن جهل ربه تصدق به عنه. نعم، مضمونا تصدق به مضمونا، يعني إنسان غصب أموال وتاب إلى الله أو سرقها أو ما إلى ذلك، فجهل صاحبه، اجتهد، بحث عنه، سأل عنه، لم يعثر له على خبر أبدا، يتصدق به مضمونا. يعني لو تبين صاحبه في يوم من الأيام وقال: يا فلان، أنت غصبت مني مالي. قال: طيب أنا صحيح غصبت، ولكن تصدقت به. قال: لا والله، أنا أحوج إلى مالي، أنا أحتاج إلى الصدق، أنا أحتاج الصدق. فعلى الغاصب أن يضمن هذا المال الذي غصبه، والصدقة تنقلب عنه هو، لا تكون لصاحب المال المغصوب. اشتكى الغاصب يعني يأخذه، لا، هم ما يريدون أن يمكنون الغاصب من المال الذي غصبه، لأن هذا إغراء للغاصب، فهذا كنوع من التضييق عليه والتحريج له، لأن يقول الغاصب خلاص تساهل، وصار الإنسان لا يتردد، فلما يقال له: لا يحل لك، لا يحل لك، أخرجه من يدك، ولو كنت فقيرا بحاجته تصدق به على غيرك. أما إذا قل تصدق به على نفسك وقد غصبه أو سرقه فهذا إغراء له بالتساهل في المال الحرام. ومن العبارة ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.